لا إله إلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله سبحانه وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين، وسلم اللهم على الجميع تسليما كثيرا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن خير الكلام على الدوام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في ديننا بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، عافانا الله جميعا من نار. وبعد، إخوتي أحبتي، لقد كان الحديث في الأسابيع الماضية وفي الأسبوعين الماضية على ساحة وسائل الإعلام المتنوعة يتحدث عما حدث في فرنسا، وعما دار من حدث، وعن ردة الفعل التي قامت بها دول أوروبا وغيرها من الدول تجاه نبينا صلى الله عليه وسلم. لازلنا نسمع يوما بعد آخر، نسمع جرأة الكفر بأشكاله وألوانه وصوره على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لازالت تلك الصحيفة التي آلمت قلوب كثير من المسلمين يوم أن تنشر صوراً مسيئة لرسولنا صلى الله عليه وسلم، لخير خلق الله من بني آدم محمد صلى الله عليه وسلم، لا زالت تتجرأ ولا زالت تعاند ولا زالت تفعل فعلتها. بل إلى أيام في برلمان أوروبي يقوم أحد الوزراء، وزير داخلية بلد أوروبي، يقول في البرلمان ثم يتكلم عن القرآن ويرفع القرآن ويرفعه أمام البرلمان ويقول: إن أصل الشرور هو هذا الكتاب. إن الغرب مهما بلغ من دعوة التسامح ودعوة الديمقراطية ودعوة الحرية، فإنه لن يرضى عن أناس يريدون أن يقيموا دينهم وأن يحفظوا شعيرة ربهم. الله عز وجل قد أخبرنا وكررنا ذلك تكرارا ومرارا على أسماعنا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لن يرضوا في يوم من الأيام. يحق للبوذي أن يفعل ما يشاء، وللهندوس أن يتصرف كيفما شاء، وللملاحدة أن يسلكوا أي طريق شاء، لكن المسلم هو ذلك الشخص الملموس، وذلك الشخص المشبوه، وذلك الذي لا عرق له، لا عرق له فينتهك عرقه ولا حرمة له. فإنا لله وإنا إليه راجعون. إلى متى سيظل الغرب يصارع أهل الإسلام على هذا النحو، وحمية أهل الإسلام في مذلة وضعف؟ نعم، يجب أن نقولها بكل صراحة ووضوح، إن حمية أهل الإسلام لا زالت في وهن وضعف، وهذا تحقيق لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: لما قال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينه. نعم، إن قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بالعينة إشارة إلى اقتراف الناس للربا والحيل الموصلة إلى الربا، وتبعتم أذناب البقر إشارة إلى انشغال الناس بالدنيا عن الآخرة، شغلتهم الدنيا عن إقامة شرعهم والغيرة لربهم والغيرة لدينهم والغيرة لمقام رسولهم صلى الله عليه وسلم، وتركتم الجهاد الذي هو الوسيلة لإرعاب العدو ولمعرفة مقام أهل الإسلام وقوتهم وشوكتهم. إن الناظر إلى التاريخ يا إخوتي أحياناً يعيش مع التاريخ وكأنه يعيش مع أحلام. نعم، يعيش مع التاريخ وكأنه يعيش مع أحلام. يوم أن يقرأ قصة المعتصم في عنقورية، ويوم أن يقرأ موقف هارون الرشيد، ويوم أن يقرأ المواقف هنا وهناك لأهل الإسلام في الدب عن دين الله عز وجل وعن أعراض المسلمين. يسمع المعتصم، يسمع المعتصم عن امرأة في حدود مملكته بعيدة كل البعد عنه، تنال أذية من عدو نصراني في تلك البلاد، ولا يمتلك تلك المرأة الضعيفة إلا أن تقول وا معتصمة، ما ملكت إلا أن قالت وا معتصمة. بلغت الرسالة إلى المعتصم. يوم أن بلغته الرسالة ماذا عمل؟ أقام المؤتمرات وأكثر من المنتديات وأطال الاستشارات؟ لا، لقد قام المعتصم من على كرسي ملكه، قام رافعا صوته وإسلاماه: لبيك لبيك. ثم جمع جموع العلماء، ثم أتى بالكتاب، ثم كتب وصيته وأنفق ماله ما بين ذريته وأمور المسلمين، ثم لبس لامته هو بنفسه وخرج بجيشه وجنده وأباد عن مريبه. لما خرج باحثا عن نصرة هذه المرأة وفك أسرها والانتصار لها من عدوها، قال وهو في الطريق سائل: أي بلاد النصارى أحسن؟ قالوا: عمورية. فسار إلى عمورية ودكها دكا وقتل من فيها وأبادها، فحسب فكان لفعله 1000 حساب عند النصارى يوم أن يفعلوا بأهل الإسلام. لكن من سبقه ألا وهو هارون الرشيد. هارون الرشيد كان يأخذ خراج على مملكة من ممالك الروم في فترة زمنية، وكانت تملكهم امرأة. لما ماتت المرأة انقلب قائد جندها على ابنها وتولى زمام تلك الدولة، وكان اسمه نقفور. واقرأوا في السيرة والأخبار، أخذ نقفور في نفسه وظن في نفسه الظنون، فأرسل رسالة عاجلة إلى هارون الرشيد كاتبا فيها: من نقفور ملك الروم إلى هارون الرشيد ملك العرب، إذا وصلتك رسالتي هذه فاردد إلي ما أخذته من الملكة. يريد الخراج الذي أخذه على تلك السنين. قال: فاردد إلي ما أخذته من الملكة، فقد جعلتك في مقام، وكأنه يقول أنك لست في ذاك المقام. قام هارون الرشيد مغضبا وقال للكاتب: أيها الكاتب، اقلب الكتاب واكتب: من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم، العلم ما ترى لا ما تسمع يا ابن الفاجرة. ثم جهز جيشه وسار به وبجنده إلى نقفور، فما كان من نقفور إلا أن هرب من مملكته. الإسلام يوم أن يكون عزيزاً يكون قادراً بإذن الله على الدفاع عن حرمات المسلمين وعن يكون للمسلمين شأن. لكن هذه الأيام نجد أن أهل الإسلام في مضعفة وأهل الكفر في طغيان وشرور، إلى درجة أنك عندما تقارن بين جوازي سفر لبلد عربي وجواز أمريكا على وجه الخصوص، فإنه في مقدمة جواز الجوازات العربية نأمل السماح والتيسير وعبارات على نحوها، وفي الجواز الأمريكي إن هذا الفرد من أمريكا وحمايته علينا ولو احتاج ذلك إلى تحريك الجيوش، بعبارة مختصرة. بهذه الدرجة يصل الحال في أمريكا التي ما عرفت الله وما عرفت شرع الله عز وجل إلى أن ترفع رأسها في كل مكان وتتصرف في كل مكان وتدخل رأيها وشأنها في كل مكان، وأهل الإسلام مع الأسف حالهم كما ترى. لم يبق من بلاد المسلمين إلا النزر اليسير التي تعيش على نوع من الاستقرار والأمن والأمان. ولست أريد الاستفاضة والاستقرار، لكن إلى متى يظل هذا الحال؟ يظل هذا الحال إلى أن يأتي جيل يعرف ربه ويعرف نبيه، لكن يعرفه حق المعرفة. نعم، جيل كذلك الصبي الذي ينتقبه النبي عليه الصلاة والسلام من بين صبيان المسلمين، ألا وهو حبيب بن زيد. وعود إلى سيرته، حبيب بن زيد صبي من صبيان المسلمين، أمه هي أم عمار التي كانت تدافع عن نبينا صلى الله عليه وسلم في معركة أحد، والتي قال عنها نبينا صلى الله عليه وسلم: من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة؟ من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة؟ أم عمارة ينتخب النبي عليه الصلاة والسلام صبيها برسالة شفهية إلى من؟ إلى مسيلمة الكذاب، ذلك الذي ادعى النبوة في ذلك العصر. فيخرج هذا الصبي إلى مسيلمة الكذاب برسالة شفهية من محمد بن عبد الله، ويقرأها على مسيلمة وحاشيته تحيط به. يقول من محمد بن عبد الله إلى مسيلمة الكذاب بهذه العبارة، ثم يسترسل في الرسالة، يغتاظ، يشتاظ مسيلمة على هذا الموقف العجيب الغريب الشجاع من هذا الصبي، فأخذ على نفسه إلا ليفتنن هذا الصبي ويرده عن دينه في هذا المقام الذي انتهك فيه أمره ومقامه. فما كان من مسيلمة إلا أن نادى الجلاد وأوقفه على رأس الصبي، ثم قال: أيها الغلام، أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أتشهد أني رسول الله؟ وكان مسيلمة في تلك الفترة يدعي أنه شريك لنبينا صلى الله عليه وسلم في النبوة والرسالة. قال: أتشهد أني رسول الله؟ فقال الصبي بنوع من الاستهتار والاحتقار، قال: إن في أذني صمما، إني لا أسمع. قال مسيلمة للجلاد: اقطع طرفا من أطرافه. ضرب السياف بسيفه فقطعت يده وسقطت على الأرض، والصبي ينظر بعينيه، وهو صبي ينظر بعينيه إلى يده، فيكرر مسيلمة السؤال: يا غلام، الآن أتشهد أني رسول الله؟ قال: إن في أذني صمما مما تقول. فقطعت يده الثاني، ثم كرر السؤال فكرر الإجابة، فقطعت الرجل الأولى والثانية حتى أصبح جثة ممزقة، ممزقة الأطراف. ثم قال له مسيلمة وهو على ذلك الحال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: إني لا أسمع. فأخذ مسيلمة حربة من يد جند من جنوده وبدأ يطعن ويطعن في ذلك الغلام إلى أن خرجت روحه في سبيل الله عز وجل. غلام صبي. لما يخرج أمثال أولئك الغلمان الذين عرفوا كيف يعزوا دين الله عز وجل، وكيف يثبتوا في أوقات الفتن والمحن، وكيف يقيموا لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أمراً وشأناً عظيماً ولمقام دين الله، عند ذلك الأمة بإذن الله تنصر بأمثال أولئك، تنصر بأمثال أولئك الشباب. لكن يا رعاكم الله، كيف هي أحوالنا وكيف هي أحوال أبنائنا؟ لست أريد الاستطراد كما قلت يا رعاكم الله، لكن والله لو استكشفتم من حالنا وحال أبنائنا وحال زوجاتنا حول معرفتنا لدين ربنا ولمقام رسولنا صلى الله عليه وسلم لوقفتم على العجب العجاب، لوقفتم على العجب العجاب. فإن من أبنائنا من لا يستطيع معرفة اسم رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا أقول ذلك مبالغ في الشأن. استفصل من أبنائك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في اسمه، في أهله، في زوجه، في بنيه، في مقامه مع الأسف. والله لقد جربت في أكثر من مقام أن أسأل شبابا وشبيبا وكبار حول شيء من حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فوقفت على العجب العجاب، حتى أني لما سألتهم فقلت لهم وكررته كما قلت لكم تكرارا ومرارا في مجتمعات متعددة، قلت نبينا صلى الله عليه وسلم تعرفونه؟ قالوا نعم. قلت إذن عائشة رضي الله تعالى عنها وفاطمة رضي الله تعالى عنها أيهما ابنة الثانية؟ طرحت سؤالا مغالطا من أجل أن أستكشف حال أبنائنا وحال بعض رجالنا. والله لقد فجعت أني أجد أن الثلثين مع الأسف لا يعرفون شيئا ولا يستطيعون الجذب والإجابة بشيء، والثلث الأخير ينقسم إلى قسمين، قسم يقول عائشة ابنة فاطمة، والقسم الآخر يقول فاطمة ابنة عائشة، ولا يتحدث منهم في الإجابة الصحيحة إلا فرد أو فردين. تريدوننا بعد ذلك أن نعاتب الغرب على أنه ما أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما؟ يوم أن تستهتر بعض المسلسلات والأفلام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يوم أن يستهزئ البعض بما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم من ضوابط في قضية النساء وقضية اللباس وقضايا شرعية عظيمة، ويتجرأ من اسمه مع الأسف ربما يكون اسمه صالح وعبد الرحمن ومحمد وغيرها في الصحف والوسائل المتعددة، فينال من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تريدوننا أن نعاتب ما يدور في الغرب؟ الغرب أمة كافرة تحتاج إلى موقف جريء من أهل الإسلام، وبالذات بعبارة أدق من أهل الحل والعقل الذين ملكهم الله عز وجل على رقاب المسلمين، يوم أن يكون لهم كلمة ويكون لهم شأن ويكون لهم ردع. أحيانا بعض الدول تتخذ مواقف صارمة مع بعض الدول الأخرى لقضية يسيرة أو مسألة يسيرة أو أمر لا يؤبه به أو ربما فضيحة أريد سترها، فإنا لله وإنا إليه راجعون. لكن مقام النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى العالم متفرجا على هذا النحو؟ يبقى العالم المسلم متفرج على هذا النحو ليفعل الغرب ما يشاء؟ نحن بحاجة إلى مسألتين: أن يكون لأهل الحل والعقد وقفة صادقة صارمة تجاه أولئك ولو بالتنديد والكلام والصراحة والتهديد والمقاطعات ونحو ذلك، ونحن بحاجة إلى أن نكون نحن كأمة مسلمة نتعرف على ديننا ونتعرف على رسولنا صلى الله عليه وسلم ونحفظ مقامه ونحبه. ولعل الخطبة الماضية كان الحديث فيها عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زلت وأذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. اللهم حبب إلينا رسولك، وحبب إلينا سنة رسولك صلى الله عليه وسلم، وحبب إلينا الخير. اللهم اجعلنا نغار لدينك ونغار لرسولك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، اللهم عليك بأعداء الملة أجمعين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الصلاح والإصلاح والفلاح والنجاح، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. إخوتي أحبتي، لقد وصل إلى مسامعنا ومسامعكم ما ألم بالبلاد من موت ملك البلاد، وهذه سنة الله في العباد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر له وأن يثيبه على ما قدم للإسلام والمسلمين. اللهم يا حليم يا عظيم يا جواد يا كريم، ليس لنا إلا أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها، اللهم اخلفنا خيرا منها، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، وهب المسيئين منا للمحسنين، اللهم اجعل عاقبتنا إلى خير، اللهم اغفر لنا بالصالحات، اللهم اجمعنا مع رسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم وفقنا بتوفيقك وارحمنا برحمتك. عباد الله، إن العبد ليصر حقيقة يوم أن يرى تآلف أهل هذه البلاد، والأمن والأمان والاستقرار وما نعيشه في مثل هذه الحال في الوقت الذي ننظر إلى حال إخواننا هنا وهناك. فاللهم أدم دوام النعمة، اللهم أدم دوام النعمة، اللهم أدم دوام الأمان، اللهم آمنا في أوطاننا، وألف بين قلوبنا، وأصلح لنا أحوالنا، واحفظ لنا ولاتنا، ووفقنا لكل خير، واصرفنا عن كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من أن ينزغ الشيطان بيننا، اللهم إنا نعوذ بك من أن يكون للشيطان حظ في حياتنا، اللهم إنا نعوذ بك من أن يكون للعدو نيل من وحدتنا. اللهم وفقنا بتوفيقك وألهمنا صوابنا، وأبدل العباد خيرا. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية. لقد مات رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو خير خلق الله، وفجع الصحابة رضي الله تعالى عنهم بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عز وجل ما ضيع أمته. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. إن قضية الموت يا رعاكم الله والحياة للصغار والكبار والذكور والإناث والشعوب والملوك قضية حسنية محتومة. حكم المنية في البرية جال، ما هذه الدنيا بدار قرار، هو الموت هو الموت هو الموت يا رعاكم الله، متى حط داعا نعشه ذاك يركب. سنة الله في العباد، سنة الله في العباد، فاحذر عبد الله فاحذر عبد الله فاحذر عبد الله أن تقدم على الله عز وجل وقد قصرت في جانب الله، وقد ضيعت في جانب الله، وقد فرطت في حدود الله. اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا، اللهم تقبل موتانا برحمتك، اللهم تقبل موتانا برحمتك، اللهم تقبل موتانا برحمتك، اللهم ارحمنا وارحمهم اجمعين، اللهم ارحمنا وارحمهم اجمعين. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين، وصل اللهم وسلم على سيدنا. Still stuck.

الله السلام عليكم ورحمة الله.